كنا قد بينا منذ قليل ما الفرق بين الحروف الأبجدية والحروف الهجائية. إذا ما قلنا حروف هجائية فهي الحروف المنطوقة، العرب تميز في نطقها بين الهمزة المحققة وبين الألف المقدرة، تميز في نطقها. لكن هل كانت تميز هذا في كتابتها؟ لم يكن للهمزة صورة في كتابة العرب، وسنلحظ في أثناء الرحلة كيف كانت ترسم هذه الهمزة ومتى ظهر لها هذا الشكل البهي الذي يعني اخترعه الخليل بن أحمد الفراهيدي. إذن ترتيب الحروف العربية رتبت ترتيبا هجائيا بحسب كتابتها في الخط وتشابهها في الرسم، وهي 29 حرفا منطوقا، 29 حرفا منطوقا، والحروف الأبجدية 28 حرفا مكتوبا. إذا إيش الفرق بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية؟ الهجائية تتضمن تمييزا بين الألف والهمزة، أما الحروف الأبجدية فلم يكن للهمزة صورة في كتابة العرب الأوائل، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي فاخترع لها رأس العين كما سنلحظ في هذه الرحلة إن شاء الله تعالى. الحروف الهجائية المنطوقة 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي بحسب تشابهها في الخط. كيف يعني بحسب تشابهها في الخط؟ الباء تشبه التاء وتشبه الثاء في الخط، فكيف ميزها؟ بالنقط. ميزها بالنقط، نقطها ليفرق بين المتماثلات، فجعل تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين. وسأعرض لكم هل كان أصل النقط عبارة عن نقط؟ نتأملها إن شاء الله في أثناء هذه الرحلة. إذن بحسب الترتيب الهجائي المنطوق، الحروف الهجائية المنطوقة هذه 29 حرفا، لاحظوا ألف باء تاء ثاء، لاحظوا هذا اللون الذي جمع هذه الحروف الماذا المتشابهة في الخط، وانظروا كيف ميزها في النقط. الجيم والحاء والخاء، الدال والذال، الراء والزاي، والزاي يصح فيها أيضا زاء، ولكن نحن نحاول أن نعلم الطلاب اللفظ الأشهر وهو لفظ زاي، ويصح في بعض كلام العرب زاء وزي، لكن زين التي ينطق بها بعض المعلمين أو بعض الطلبة هذه خطأ. على كل سأبين هذا في أثناء دراستنا لهذا الحرف. السين والشين لاحظوا أنهما تشابها في الخط ففرق بينهما في النقط. الصاد والضاد، الطاء والظاء، العين والغين، الفاء والقاف، الكاف واللام، الميم والنون والهاء، هذه لها يعني صورة مستقلة، الواو ولا والياء. شهيلة هذه ماذا تسمى؟ همزة. همزة يطلق عليها ألف مجازا، يطلق عليها ألف مجازا، فنقول ألف باء تاء ثاء كما تعلمنا نحن في أثناء دراستنا في الصف الأول، ألف باء تاء ثاء، ولن نكن نستوعب كثيرا التفريق بين الألف والهمزة، لذا هذه يطلق عليها ألف أقول مجازا. طيب والألف جعلوها لا، لماذا؟ تعالوا لنرى لماذا. كلمة مثل قمر معرفة أم منكرة؟ منكرة. ماذا أحتاج لتعريفها؟ أن أدخل عليها لام التعريف. طيب لام التعريف ساكنة أم متحركة؟ ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن. إذن ماذا أفعل؟ هذه كلمة منكرة، أحتاج لتعريفها أن أدخل عليها لام التعريف، ولام التعريف كما أخذناها في أثناء شرح تحفة الأطفال لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فجاءت الهمزة على صورة الألف وتبرعت لأن تكون حرفا يتوصل به إلى النطق بهذا الساكن. إذا ماذا سميناها؟ همزة وصل. ليش همزة وصل؟ يتوصل من خلالها للنطق بهذا الساكن. إذا اللام ماذا احتاجت؟ احتاجت حرفا يعينها حتى ينطق بها لأنها ساكنة. فمن أتى متبرعا أتت الهمزة على صورة الألف. طيب تعالوا لنرى الألف أليست ساكنة؟ أليست ساكنة؟ ساكنة دائما. طيب أيمكننا أن نبدأ بهذه الألف؟ لا يمكن. إذن ماذا تحتاج الألف؟ تحتاج حرفا مفتوحا قبلها، فوجب عليها أن ترد الإحسان إلى الهمزة التي أتت على صورة الألف. عرفنا يا إخوة لماذا اختاروا اللام؟ لأن الألف يا إخوة يعبر عنها في ترتيب الحروف بماذا؟ بلام ألف، يعبر عنها بلام ألف. طيب لماذا اختاروا اللام قبل الألف؟ يمكن أن يختار أي حرف آخر، لكن هي من باب رد الجميل للألف، لأن الهمزة همزة الوصل أتت على صورة الألف، وهنا احتاجت الألف من يخدمها حتى ينطق بها، فكان أولى الحروف في رد الجميل هي اللام، فأتت اللام قبلها مفتوحة، لذا يعبر عن الألف في ترتيب الحروف بماذا؟ بلام ألف. واضح يا إخوة؟ طيب الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، قلنا نسميها ألف ماذا؟ مجازا. وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير، ويعبر عنها بلام ألف، يعبر عنها بلام ألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وضحت يا إخوة الترتيب؟ ترتيب نصر بن عاصم كيف كان ولماذا جعلوا اللام قبل الألف؟ حالات الحرف العربي عدا الألف، الحرف العربي إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. لماذا استثنينا الألف؟ قلنا الألف له صفات ليست لحرف عربي آخر، أولها أنه حرف متواضع. إيش يعني متواضع؟ قلنا لا يتصدر. إيش يعني لا يتصدر؟ أي لا يبدأ به الكلام لأنه ساكن، والعرب لا تبدأ بساكن. أيضا هو حرف ساكن دائما، ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. إذا حروف العربية إما أن يكون عدا الألف، إما أن يكون الحرف ساكنا أو أن يكون متحركا. فإذا ما كان متحركا إما أن يتحرك بفتحة، وإما أن يتحرك بضمة، وإما أن يتحرك بكسرة. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والحرف المشدد يتألف من حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك. الشدة حرفان ليست حرفا واحدا، الأول ساكن والثاني متحرك. أما الترتيب الآخر الذي ذكرناه، إحنا ذكرنا ثلاث أنواع من ترتيب الحروف. الترتيب الأول الترتيب الهجائي والذي ذكرناه الآن، وترتيب الخليل في كتابه العين حيث رتبها بحسب مخارج الحروف، وهذا الترتيب الثالث الذي هو الترتيب الأبجدي. وكنا قد ألقينا ضوءا على الترتيب المشارقة والمغاربة في ختام دراستنا لمتن تحفة الأطفال، فأعرض له سريعا. إذن الحروف الأبجدية قلنا بأن هذا الترتيب ترتيب مغرق في القدم، وله طريقتان، طريقة المشارقة وطريقة المغاربة. أما ترتيبها عند المشارقة أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضر. أما ترتيب المغاربة فهو يختلف في هذه الكلمات الثلاث ويتفق في البقية، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفظ، قرست، ثخذ، ضغش. واضح يا إخوة الفروق في هذه الكلمات الثلاث. هل من أثر لهذا الاختلاف في الترتيب؟ لها أثر في حساب الجمل، ف فيختلف العد بحسب ترتيب الحروف، لكن من حيث عدة الحروف، عدة الحروف واحدة، الحروف الأبجدية 28 حرفا على ترتيب المغاربة. مثل الإمام الشاطبي، لأن الإمام الشاطبي من شاطبة في الأندلس، واضح؟ فمشى على الترتيب الذي عندهم على ترتيب المغاربة، مشى الإمام الشاطبي في حرز الأمان الشاطبية، وتبعه الإمام ابن الجزري في الطيبة. ومع أن الإمام ابن الجزري دمشقي من المشرق الإسلامي، إلا أنه مشى على ترتيب الإمام الشاطبي في الطيبة. لماذا؟ حتى لا يختلط على الطلبة ترتيب القراء، فلذلك ساروا على ذات السير في المنظومتين. قلنا أيها الأحبة في المستوى الأول حين بدأنا بدراسة مخارج الحروف، قلنا بأن المصحف العظيم كان خالياً من نقط الإعراب ومن نقط الإعجام، بمعنى كان الحرف مجرداً فلا توجد عليه حركات ولا يوجد تفريق بين الحروف المتماثلة في الخط. فكلمة ريب تحتمل زيت، كلمة ريب الراء تحتمل أن تكون راء وأن تكون زايا، الياء تحتمل أن تكون بحسب هذا الخط باء وتاء وثاء، والباء التي في الآخر تحتمل أن تكون باء وتاء وثاء. إذن هناك احتمالات كثيرة لكيفية نطق هذا الحرف. لذا قال أئمتنا: لا تأخذ العلم من صحفي، ممن يقرأ في الصحف يعلم الناس، ولا القرآن من مصحفي، ذاك الذي يقرأ في المصحف ثم يعلم الناس. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى معلم حتى يبين لك كيف تقرأ هذه الكلمة. فكان خاليا من نقط الإعراب ومن نقط الإعجام. هذه صورة لبعض الصحف التي كانت في زمن النبوة، فكتب القرآن خاليا من النقط والشكل والهمزات، حتى الهمزة قلنا كانت لم يكن لها صورة في كتابة العرب. سنرى كيف كانوا يبينونها في الخط في أثناء رحلة الحروف. ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها، يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. إذن العربي يلتزم بقواعد النحو من غير تكلف، فهو سليقي يقول فيعرب، لا يحتاج إلى تكلف واجتهاد حتى يكون فصيحا، إنما سليقته هكذا فلا يلحن. لما انتشر الإسلام وتوسعت رقعته بدأ الأعاجم بدخول الإسلام، وهنا بدأ اللحن يتفشى في ألسنة العرب، مما دعا العلماء إلى وضع علامات للإعراب لينحو الناس نحوها. عرفنا ليش سمينا النحو؟ هي قواعد ينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى بنقط المصحف نقط إعراب. إيش يعني نقط إعراب؟ العلامات الدالة على الإعراب، الفتحة والضمة والكسرة. كيف حصل ذلك؟ تذكرون في القصة التي ذكرتها لكم وستعرض لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، أنه لما جلس إليه ذاك الشاب الفطن اللقن حسن الخط من بني عبد قيس، قال له: إن رأيتني فتحت فايا فضع نقطة فوق الحرف، وإن رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة أمام الحرف، وإن رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف، وإن رأيتني أتبعت الحرف غنة فضع نقطتين. تعالوا لنرى هذا في رسم المصاحف. هذه نسخة من المصاحف التي كتبت في نهاية القرن الهجري الأول وبداية القرن الهجري الثاني. لاحظوا كيف كانت تكتب الفتحة. كانت علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. واضح يا إخوة؟ إذن لاحظوها، نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. طيب، والضمة لاحظوها، نقطة حمراء أمام الحرف المضموم. واضح يا إخوة؟ طيب، والحرف المكسور نقطة تحت الحرف المكسور، نقطة تحت الحرف المكسور. طيب، والغنة أو التنوين، عفوا التنوين، عبارة عن نقطتين لاحظوهما. وضحت يا إخوة كيف كانوا ينقطون في المصحف؟ إذن علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح، وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم وعلامة الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف المكسور، أما الحرف المنون فنقطه بنقطتين. وضحت الصورة؟ تعالوا لنرى ماذا حصل. قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف: فاختار منهم أبو الأسود رجلا من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد. إيش يعني؟ يخالف لون الحبر الأسود الذي كتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا أرادوا أن يضيفوا إلى القرآن شيئا أضافوه بحمرة أو صفرة، فأضافوا هذا النقط باللون الأحمر. فاختار أبو الأسود رجلا من عبد القيس وقال: خذ المصحف وصبغا يخالف لون الميدان، فإذا فتحت شفتي ويعني به الفم فانقط نقطة واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أي تنوينا فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. رحمه الله تعالى، عمل جليل، يعني ما زال إلى اليوم في صحيفة حسناته، جزاه الله عن الأمة خير الجزاء. إذن هذاك يا إخوة كان شو اسمه؟ نقط الإعراب الذي كان يميز العلامات الدالة على إعراب الكلمة، فتحة وضمة وكسرة. الآن نقط الإعجام، ماذا نعني بنقط الإعجام؟ نقط الإعجام ليس مو إعجام حتى يميزه الأعاجم، لأن الأصل أن العرب يقرؤون ويميزون المتماثلات في الخط لأنه يدرك المعنى، أما الأعجمي فلا يستطيع أن يميز حرفا عن حرف إذا ما اشتبه في كيفية الرسم، لذلك سموها إيش؟ خاء معجمة، أم نقطة، مشان يفهمها الأعجمي. واضح؟ وتلك ذال معجمة، وهي دال مهملة، ما لها نقطة، هذيك ذال معجمة عليها نقطة حتى يميزها الأعجمي. إذا نقط الإعجام وهو الذي فرق به بين المتشابهات في الخط، فيعود لنصر بن عاصم الليثي حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة. شوفوا يا إخوة، التاء والباء والثاء كيف كانت؟ كانت في البداية عبارة عن خطوط مائلة صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. يعني أول ما كانت لو بدك تحط مثلا باء مكسورة، باء مكسورة، أبو الأسود الدؤلي في نقط الإعراب ماذا فعل؟ في نقط الإعراب ماذا فعل؟ نقطة تحت الحرف. طيب وكيف تفرق بينها وبين الباء والتاء والثاء؟ لو وضعت النقطة كما هي الآن، يعني في واقعنا الآن أصبحت نقطة تحت الباء، ستختلط. في البداية كان نقط الإعراب عبارة عن ماذا؟ عن نقطة مثلا الكسرة تحت الباء. طيب بعد ذلك لما أتى نصر بن عاصم الليثي نقط الحروف المتشابهة بخطوط، خط صغير. واضح ليش؟ حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. فهمنا شو العبارة؟ يعني لو حط تحت الباء نقطة ستختلط مع الكسرة التي كان أصلها نقطة. بعد ذلك لما تحول نقط الإعراب، يعني اللي كان عبارة عن نقط، واضح الفتحة والضمة والكسرة تحت الحرف فوق الحرف جنب الحرف، لما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس، فاستبدل نقط الإعجام من خطوط مائلة إلى نقاط. عرفنا متى يا إخوة؟ بقي حديث لنا عن الهمزة. قلنا بأن الهمزة لم يكن لها صورة في كتابة العربي الأوائل، يعني لم يكونوا يميزون يفرقون في الخط بين الألف وبين الهمزة. إذن كيف كانوا يكتبون الهمزة؟ كيف كانوا يكتبونها؟ تعالوا لنرى. كانوا يعملونها كالتالي: إذا كانت في أول الكلمة، إذا كانت الهمزة في أول الكلمة فيكتبونها ماذا الإخوة؟ ألفا. إذن إذا كانت الهمزة في أول الكلمة ماذا يضعون بدل الهمزة؟ ألفا. طيب كيف كان شكله؟ تأملوا هذه الصورة. كلمة أنتم، كلمة أنتم، الهمزة في أول الكلمة كيف كانت تكتب؟ هكذا. تعالوا لنشاهدها في رسم المصحف القديم. واضح يا إخوة؟ كان للألف هذا الذيل، واضح؟ فلو أرادوا أن يضعوا كسر يعني مثلا كسرة يعني للهمزة كسرة يجعلونها هكذا كما سنلاحظ الآن. إذا لاحظوا كلمة أنتم كيف كانت تكتب؟ واضح يا إخوة؟ إذا في بداية الكلمة تكتب على ألف. طيب ماذا لو كانت الهمزة مضمومة وفي بداية الكلمة أيضا تكتب على ألف، لكن كيف كانت ترسم في خط المصحف؟ تأملوا هذه الصورة التي توضحها. لاحظوا هذه الألف، ها؟ شايفين يا إخوة؟ هذه الألف ولها هذا الذيل. هذه كلمة أنزل، هذه كلمة أنزل. لاحظوا كيف كانت في رسم المصحف القديم، هذه أو أنزل، فهذه الهمزة طيب مضمومة؟ نعم مضمومة. أين نضع النقطة؟ بعد الحرف. واضح يا إخوة؟ طيب ماذا لو كانت الهمزة التي في أول الكلمة مكسورة؟ أيضا يكتبونها ألفا هكذا، ولاحظوا كيفية رسمها في المصحف. هذه كلمة إذا، لاحظوا كيف كانت في رسم المصحف. إذا هذه الألف التي لها هذا الذيل ويضعون هذه النقطة تحتها لبيان الهمزة المكسورة. واضح يا إخوة كيف كانت صورة الهمزة في كتابة المصحف؟ طيب تعالوا أيضا لنرى ماذا لو كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها؟ لو كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها كيف كانوا يكتبونها؟ كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. واضح؟ إما أن يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء. طيب الهمزة اللي إحنا نكتبها على السطر، تعالوا لنرى كيف كانوا يكتبونها. فكلمة يأمركم كيف كانت تكتب؟ يأمركم، انظروا كيف كانت في رسم المصحف، هذه همزة في وسط الكلمة، انظروا كانت تكتب ألفا يأمركم. طيب ماذا لو كان ما قبلها مضموما؟ مؤمنين، كيف كانت تكتب؟ تأملوا في رسم المصحف كيف كانت مؤمنين، إذا تكتب واو. طيب ماذا لو كانت مسبوقة بكسر كما في كلمة بيسما؟ تكتب هكذا بيسما، بيسما تكتب ياء. طيب كلمة مثل كلمة مثلا براءة كيف كانت تكتب؟ كانوا لا يكتبونها، فتأملوا كيف كانت في رسم المصحف، هذه كلمة براءة ما في شيء للهمزة، الفتحة دلت عليها كلمة طبعا. لم يكن للهمزة صورة في كتابة العرب، هكذا كانوا يكتبونها إذا كانت في بداية الكلمة وإذا كانت في وسط الكلمة. طيب ماذا لو كانت الآن في آخر الكلمة؟ رأينا ماذا لو كانت في وسط الكلمة. طيب لو كانت في آخر الكلمة، كلمة يتبوأ، يتبوأ كيف كانوا يكتبونها؟ كانوا يكتبونها ألفا. لاحظوا ألف وبجوارها الإشارة إلى الضمة. طيب ماذا لو كانت في آخر الكلمة يكتبونها واوا حال كونها كما في كلمة اللؤلؤ؟ لاحظوا كيف كانت تكتب اللولو، اللولو يكتبونها واوا. طيب وفي كلمة مثلا مثل يبدي كيف كانت تكتب؟ يبدي ويجعلون الياء مع هذه الياء المردودة إلى الخلف، يجعلون لها هذا الذيل المردود إلى الخلف، هذه هي الياء. طيب كلمة مثل كلمة جاء التي هي الآن نكتبها على السطر كانوا لا يكتبونها كما بينا منذ قليل، إذا كانوا لا يكتبونها. فكلمة وجاء مثلا من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء لاحظوا الهمزة لا يوجد لها صورة في الكتابة، كانوا لا يكتبونها. إذا إخوة واضحة رحلة الهمزة كيف كانت في كتابة العرب. طيب متى بدأت الهمزة بالظهور وأصبح لها صورة محددة في كتابة العرب؟ اخترع لها الخليل بن أحمد الفراهيدي صورة في الخط وهي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين. صار يتأمل أع أع أع أع أع فرأها متقاربة معها في المخرج فابتكر لها رأس العين. واضح يا إخوة لتقارب المخرجين فأصبح لها صورة في الكتابة. إذا من الذي اخترع لها هذه الصورة؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. إذا وضح لنا أيها الأحبة من خلال هذه الرحلة رحلة حرف الهمزة وكيف تحول من حرف لا صورة له في كتابة العرب إلى حرف له صورة خاصة به اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي وهي التي نلحظها في كتابتنا اليوم. بقيت بعض الأفكار المتعلقة برحلة حروف العربية. أولها علامة السكون، علامة السكون وهي أيضا من اختراع الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث اختار لها رأس حرف الخاء من غير نقطة، رأس حرف الخاء من غير نقطة أخذها من كلمة خفيف. لاحظوا كيف كانت كلمة خفيف ابتداء ثم كيف ابتكر لها علامة السكون التي نجدها في رسم المصحف. انظروا حذف رأس الخاء وجعله من غير نقطة ثم تحولت مع مرور الوقت إلى الصورة التي تستعمل للدلالة على الحرف الساكن. إذن قال الإمام الداني في كتابه وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته خاء يريدون بذلك أول كلمة خفيف. إذن هذا الخاء اخترع الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى أن جعل أخذ أول حرف من كلمة خفيف ثم أزال عنه النقطة فأصبحت علامة السكون هي رأس الخاء من غير نقطة ومع مرور الوقت تحول شكلها إلى الشكل الذي نجده في مصاحفنا. طيب نجد أحيانا علامة السكون على شكل دائرة، نعم هي موجودة وهي عند إخواننا من المغاربة فقد جرى العمل عندهم على جعل علامة السكون دائرة مفرغة الوسط أخذت من آخر كلمة جزم، من آخر كلمة جزم. لاحظوا كيف تحولت هذه الميم مع مرور الوقت إلى الصورة التي نجدها اليوم. لاحظوا إذن شايفين الانتقال يا إخوة. إذن أول ما بدأت هكذا ثم أخذت الميم من آخر الكلمة كان شكلها هكذا ثم جعلت مع مرور الوقت إلى شكل الرسم هذا أو علامة السكون هذه التي يعمل عليها إخواننا المغاربة. أيضا ماذا بالنسبة لعلامة الشدة؟ أيضا علامة الشدة اخترعها الخليل علامة للحرف المشدد من كلمة أول حرف من كلمة شديد. لاحظوا كلمة شديد أخذ أول حرف من هذه الكلمة وهو حرف الشين هكذا ثم مع مرور الوقت تم تحويلها إلى هذا الشكل الذي نجده في يعني كتابة المصحف. قال الإمام الداني وصورة التشديد على هذا المذهب شين لأنه يراد أول كلمة يعني شديد وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهما. واضح يا إخوة؟ إذن الصورة التي نجدها للسكون مأخوذة من أول كلمة خفيف أخذ أول حرف وجرد من النقطة فأصبح رأس الخاء من غير نقطة علامة على السكون. إخواننا من المغاربة يجعلونها على صورة دائرة مفرغة الوسط مأخوذة من آخر حرف في كلمة جزم ثم تحولت إلى صورة السكون الذي نجده مستعملا في الكتابة. أما الشدة فأخذت من أول حرف في كلمة شديد وهو حرف الشين ومع مرور الوقت تحولت إلى الصورة التي نجدها في كتابة المصحف. بقي يعني اللوحة الأخيرة في هذه الرحلة ننهي بها هذه الرحلة إن شاء الله تعالى مستفيدين من هذه الأفكار التي تقدم لنا شيئا جديدا فيما يتعلق بحروف العربية ترتيبها كيفية رسمها ماذا جرى حتى وصلت إلى الشكل الذي عليه. طبعا كانت هناك إخوة تفصيلات طويلة تتعلق مثلا بحروف الإطباق كيف كانت ثم كيف تحولت حتى تميزت الصاد عن الضاد والطاء عن الضاء وهكذا الكاف عن اللام، لكنني تركتها اختصارا ورغبة في أن نشرع في ما هو يعني أكثر احتياجا وأعظم فائدة في الفقرة التالية من لقائنا إن شاء الله تعالى. فنختم بالحديث عن الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم. فيلحق علماء الضبط أحرفا صغيرة بدل الأحرف التي حذفت من الخط على عادة العرب في الكتابة زمن النبوة، وذلك للدلالة على وجوب نطقها، فيضعون ألفا خنجرية، لاحظوها، ألفا خنجرية مكان الألف المحذوفة. ولذلك نحن في يعني أواخر الجزء الرشيدي ستجدون وضعوا صورة للألف الخنجرية دلالة على الألف المحذوفة في هذه الكلمة، وهي تنطق و يعني نعتبرها وكأنها موجودة في رسم الكلمة، وإن لم تكن الألف واضحة فأشير أشار علماء الضبط جزاهم الله خيرا إلى هذه الحروف الصغيرة التي توضع في مواضع حتى يبين أنها تلفظ وتنطق. واضح يا إخوة؟ منها الألف الخنجرية. طبعا هناك حروف كثيرة الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم أيضا تركتها اختصارا، من أراد الاستزادة والاستفادة فيما يتعلق بهذه المباحث فليراجع دروس الدكتور أيمن سويد على الإنترنت، ففيها تفصيل طويل لمن أراد أن يدرس يعني رحلة حروف عربية باستفاضة. إذن ما رأيكم بهذه الرحلة؟ عم يقول الشيخ أبو حسين والله أنا تعبت. طيب بما أنك تعبت يا شيخ أبو حسين تعالوا لنرى ماذا قال الحافظ جمال الدين المزي ولنردد معه مصبرين أنفسنا على طلب العلم. قال الحافظ جمال الدين المزي وأرجو أن ترددوا معي بذات الأسلوب: من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، حسنت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، حسنت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. إذن نصبر أنفسنا يا أبا حسين، وأسأل أن يبارك فيكم يا إخوة وأن يجزي لنا ولكم الأجر والمثوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، لاحظوا يا إخوة أولا تنبهوا إلى كسر الهمزة، فلا نقول إذا ولا نقول إذا حاذر من ضم شفتين عند الشين الساكنة. أيضا كوي الواو مشددة مكسورة، فنتنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن نأتي بالنبر لبيان تشديد الواو فلا نقول كويرت. والأمر الثاني أن لا نقطع صوت الواو لأنه حرف الرخوة، فكيف نأتي بها؟ كوي كوي كوي. أيضا حاذر من ضم الشفتين ضما زائدا فيصدر ضجيج من مجرى هذا الصوت، فلا تقول كو وإنما كو. إذا الشمس كورت كوي كوي كوي. واضح يا إخوة؟ لا نقطع صوت الواو، لا نقول كوي كوي. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، لا نقول انكدرت. احذر من إشراك صوت سين مع همس التاء. كيف نتخلص؟ تكلمنا عنها في المستوى الأول في اللوحات الموضحة، وقلنا بأن الهمس يكون قرب مخرج التاء وليس قرب مخرج السين. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. اسمعوا يا إخوة صوت الياء، سوي سوي سوي، ولا أقول سوي سوي، لا تغلق المخرج فتجعل الحرف شديدا، إنما هو حرف رخو، لكن لا بد من النبر وهو الضغط زيادة على الحرف لبيان تشديده. وإذا الجبال سوي سوي سويرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سد، لاحظوا الجيم الساكنة أرجعت إلى وضع السكون، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. تنبهوا إلى النبر على الواو المشددة لبيان تشديدها، زوجت زوجت زوجت. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. لاحظوا تتالي الحروف المتحركة، فاحذر من اختلاس الحركة، لا تقول إذا الصحف نشرت، تأكل الضمات أو الحركات المتتالية هكذا. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت. لاحظوا صوت العين، العين بينية لا ينقطع فيها الصوت، فأقول سعرت سعرت. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أز وليس أز أزلفت، وإذا الجنة علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أوق. لاحظوا الهمزة مضمومة، القاف ساكنة، أوق أوق، وأتنبه إلى تفخيم القاف، فلا أقسم بالخنس، فلا جا. احذر من ضم الشفتين عند الجيم المفتوحة، الجا معي جا جا جا جا، الجا الجا الجا، الجوا الجوا الجوا الجوا، الجوار الكنس، الجوار والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، لاحظوا الصاد الساكنة يبقى الفم عندها ساكنا، ثم عند الضاء عند الصاد المضمومة أضم الشفتين، والصو الصو الصو، يلا والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة لاحظوا إلى النبض في الواو ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صام وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى وليس رأى ولقد رأى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم منكم خطأ لأن الميم ساكنة كم أضم الكاف ثم أسكنه الميم منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ننتقل أيها الأحبة إلى حلقات التلقين الفردي وفقنا الله وإياكم الخيرات.